ليس هنالك نص من كتاب الله ولا من سنة رسول الله يلزمه، ومن فهم شيئا من ذلك في بعض الأوامر فقد أخطأ الفهم للأمر. هذا واضح جدا بقوة بأنه إنما هو ضرب من المباحات. علاش؟ لأنه أمر بشيء جبلي، يأمرك بشيء طبيعي في النفس الإنسانية. ها قال لك زين للناس، أي فطروا على ذلك فطرة. فقوله عليه الصلاة والسلام تناكحوا تناسلوا يرد إلى هذه الآية، ولا ترد الآية إلى الحديث فاسق، لا، الحديث يرد إلى الآية، أي الأمر يرد إلى التقرير الإباحي. ولذلك وجدنا كثيرا من أهل العلم عبر التاريخ ما تزوجوا حتى ماتوا، إمام النووي رحمه الله، ابن تيمية رحمه الله، كثير جدا ما تزوجوا أصلا ولا عرفوا النساء في حياتهم قط، وما شعروا بالإثم، وهم أهل العلم وأهل الدراية، مش سهل، يعني الناس يعني جبال في العلم. لكن لو أن الناس أجمعوا على ترك هذا المباح، فرضوا ما احنا نقولوا غير مغاربة، مغاربة اش غنديروا؟ هيك هذا مباح، زيد نقص المباح، كيقولوا فعله وتركه سواء، هذا تعريف، تعريف آخر مستوى فيه الطرفان أو استوى طرفاه، الترك والفعل، من تاركه لا يعاقب وفاعله لا يثاب. يعني عندك صفر درته ما كاين فيه يعني أجر وما كاين ذنوب، تركته لا أجر ولا ذنب، صفر دائم. هكذا يعبرون عن الإباحة الجزئية، كاين الوقت فاش كيولي عندها الأجر، ولكن كلام آخر هذا سيأتي بعد بحول، خليونا بالدرجة بالدرجة، صغار العلم قبل كباره. فإذا لو تواطأ المغاربة على ترك الإباحة، قالوا سيدي احنا هذه الإباحة ياك زيد نقص، تركوها وفعلها سواء، نتركوها لا نتزوج أو لا نتناسل، مشكي يعني بعد 100 سنة لا يبقى مغربيون على وجه الأرض. هذي الجيل اللي قرر هذا القرار يموت، طال الزمن وقصر يموت، صافي والخلف انتهى. فإذا سقط النسل سقطت الضروريات كلها، والنسل ضروري من الضروريات، فإذا لم يوجد من يتدين سقط الدين. فلذلك إذن صار بهذا المعنى واجبا، هل مباح تحوله ولا واجب؟ أي حينما يصبح المباح سلوكا جماعيا يتحول إلى واجب، ما يبقى على أصله من الإباحة. ولذلك أقول هو حكم تكليفي لا بالتغليب بل بالأصالة، زيادة على المعنى اللي قلنا في أن الله جعله مباحا فيجب أن نبقيه على إباحته ولا نحوله. هذا واحد، ولكن في المعنى اللي يتعلق بفرض واحد أو بجزئية واحدة، فهو هنالك مباح، أي القيمة التشريعية سميتها الإباحة، لا يجوز لك أن تغيرها. أضف إلى ذلك أننا ملزمون بفعل الإباحة على المستوى الكلي من المجتمع، من الأمة الإسلامية، لو استعنا التصور على الأمة الإسلامية جملة، ملزمون بفعل المباح، المباح الذي ورد فيه أمر أو تصريح، فنحن ملزمون به بصفة كلية، يعني المجتمع كله خصو يكون فيه المباح. كيشبه هو ماشي بحاله، ماشي يعني نفس الشيء، كيشبه بواحد المعنى لما يسمى بالواجب الكفائي، يتداخل معه، يتداخل يتداخلان، إنما الواجب الكفائي حاجة أخرى، دابا نصوره إن شاء الله، إنما فيه شيء من الكفائية، فيه شيء من الكفائية. هذا على المستوى الجماعي. أما على المستوى الفردي هنالك ضرب من المباحات كما بينتم في الأكل والشرب مثلا، هذا ما احتاجش تقول مغاربة كاملين، غير واحد، غير واحد، بمعنى أنه لو أن فرضا مثلا يعني قرر أن يترك أكل اللحم وهو موسر يعني غني لبس عليه، وقال أنا ما نعودش ناكل لحم، كعادة النباتيين، كعادة النباتيين، تعرفوا النباتيين هذوك الناس اللي عندهم في الفهمة ديالهم يعني هو واحد شعبة من شعب الدين البوذي، ما يأكل شيء اللحم والمشتقات الحيوانية كلها، ما يأكل لحم، ما يأكل بيض، ما يأكل جبن، ما يأكل تشي حاجة ديال الحيوان غير النباتات، كرا، هذا دين، هذا دين. فإذا ادعى أحد الزهد شي مسلم بنت له فهامة ديالو وخاصة، قال أنا سأكون من الزاهدين

والله تعالى قرر أنه ما جعل عليكم في الدين من حرج. فسكت عن هذا عفوا وعفا. فإذا هذا نوع يعني مما يقربنا من هذا المعنى. وفي المعاملات كثير هذا الأصل دياله، معاملات يعني كإباحة العقد على المجهول، مع أن العقد على المجهول محرم بالنص وبالإجماع. شري واحد اللي بيع وشري أنت ما عارفهاش، لا يجوز. مع الأسف بزاف الناس كيديروا هذه المسائل، هذه في التجارات معروفة. ولكن كاين أشياء لا يمكن أبدا أن تطلع عليها، يعني من الحرج ومن العانة أن تطلب الاطلاع عليها. يعني كما قالوا كبيع المغيبات في الأرض، خزو لفت بطاطا، كيجي الفلاح أو يجي التاجر اللي غادي يديها للكريير السوق ديال الجملة، كيشريها من عند الفلاح وهي مغروسة، وهو ضرب من المغامرات والغرار والخطر المنهي عنه والمجهول والجهالة. تخلط على واحد القطار ديال البطاطا تشريه، شحال يعني شحال فيه من طون ولا شحال فيه من قنطار، لا تدري، ما عندكش، ما يمكن، مستحيل عقلا وعادة وطبيعة أن يعني تقدر بالضبط أو حتى بالتقريب القريب جدا قطار ديال بطاطا شحال فيه من طون أو من قنطار، لا أدري. ولكن تخرصه خرصة خرص، يعني تقدير، يعني أنه كيكون إنسان عنده خبرة عام عموما كيقول بحال هذه الأرض في بحال هذه البلاد وبحال هذا النوع البطاطا عادة كتعطيك قدا وقدا من قنطار ولا من طون ولا ما عرف شنو، وكيبنيو على التقريب، على التقريب كيقدر يطلع جوج قناطر ربعة زايدين على الحساب اللي حاسب أو ناقصين، أو ربما يتفاجأ يلقى طون أو أطنان زايدة ما يدري. فالغرار حاضر، ولكن نظرا لأنه لا حيلة للناس في الخروج من هذا الغرار، هذا تعم به البلوى، كي غيديروا ويجي يبدلوا بطاطا ويعزلها ويحطها للفلاح والبيعاني للخياري ما لم يتفرقها، ماشي ملزم باش يشري منه حتى يشوف، فيشوف يقول اسمح لي هذه البطاطا ما عجبتني شرط ضال التراب، هذا غير ممكن وفساد ومهلكة للفلاح. فلذلك أجازوا بيع المغيبات في الأرض بناء على هذا المعنى، وما يشبهه في الشريعة كثير كثير جدا بحال هذا النوع، إما لا يمكن التحرز منه أم إما تعم به البلوى، ولذلك لا يمكن التنزه من النجاسات التي تكون في الشوارع عادة وتتطير عند الأمطار على الناس. وسكت عن أشياء رحمة بكم، وهذا فلا تسألوا أنا، سكت عنها. فإذا هذا النوع من العفو حينما نستقريه في المسكوت عنه مما لم نجد له نصا في الكتاب ولا في السنة، لأن حتى الأخرى ما فيها نص في الكتاب والسنة، ولكن وجدنا أنه يخدم الضروريات. فإذا مما يعني من الطوارئ أشياء جديدة ومسكوت عنها، كيفاش غادي نعرف واش هي من قبيل المسكوت عنه الأول بمعنى الذي لم يصرح به، ماشي غير مسكوت عنه، لأن هذا التعبير ديال التصريح يعني عام وهذا دقيق، بمعنى أنه من ذاك اللي ما فيهش النص، أي من الحكم الإباحي أو المباح الذي لا نص فيه لكن يخدم الضروريات الخمس، أو أنه من هذا النوع اللي هو من قبيل المسكوت عنه. كيف نعلم ذلك؟ بقياسه على مآله ومقاصده، نشوف هذا النوع هذا واش كيخدم الضروريات ولا كيهدمها. فإذا وجدنا أنه يهدم الضروريات ويخرمها بشكل مباشر أو غير مباشر، علمنا أنه من قبيل المسكوت عنه من هذا النوع الثاني، من هذا النوع الثاني. وهذا النوع الثاني مش ذاك الأول، هذا النوع المباح الذي فيه ضربون من يعني خرم وخدش الضروريات الخمس، إما كيمس حقيقة من حقائق الدين يعني يؤدي بنا إلى منهي من المنهيات، لكن الله تعالى سكت عليه باش يعني يسهل علينا، أرفع لي الحرج. فهذا النوع هو الذي يجوز الزهد فيه، هذا كل يبغوا الزهد إزادنا وليس بإلزام، والزهد ضربون من الرقي إلى مرتبة الورع، والورع أعلى من التقوى، لأن التقوى هو ترك المحرمات والمنهيات التصريحية، أما الورع فهو شيء زائد، هو كقول أحد السلفي إني أترك بيني وبين الحرم سترة من الحلال،